أنا تعرف أن مكة محاطة بخمس مواقية نصية. كويس؟ خلينا نقول هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، وهي أربعة، وهي خمسة. ماشي؟ هاي خط، وهي خط، وهي خط، وهي خط. نعم. إذا من مبدأ انتباه التحريم؟ هذا ما يقول الشيخ عدنان. أعوذ بالله. هذا ما يقول. أعوذ بالله. هذا ما أظنه. هذا ما أظنه ما يقول الشيخ عدنان. هذا هو التعطيل الفقهي. طيب سؤالي. اسمع يا أبو. نعم. سؤالي. شوف الإرادة اللي أوردناه مشان نهدم لهم وإذا هن بيبنوا. قلنا لهم هاي المواقيت في خمس مواقيت. حول مكة. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. مدينا خط من أول لهون، ومدينا خط من أول لهون، ومدينا خط من أول لهون، وخط من أول لهون. قلنا له إذا ها من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون. قال هيك بقول. لا. هيك انا انقل ما يقول الشيخ عدنان وهو صارت صاحبك ما بيشهد اتسع الفرق على الرابع يا شيخ اللي الشيخ عدنان يقولها يقول يا شيخ اتسع الفرق على الرابع شيخ الاسلام التيميه ما هو هي احنا نحن ننقل ما يقوله الرجل نحن لا يعني نحن فرق والله لا نتعصب لا لك ولا الشيخ عدنان ولا اي انسان شدنا ما في داعي هذا الكلام وليس يصح الان شيء اذا احتاج النهار لا دليل لكن انا بقول اخونا عبد الرحمن ابو عدنان ابو ايش بقوله ابو حازم ابو حازم اخونا ابو حازم مش متقوم شايف قد يكون انتم فهمتم منه ما تقولون الان انه يجي سكرين يجي من اي مكان حتى المواقيت يمكن أن هذا من باب لازم المذهب شلون أنا عم أقول هلا يلزمه أن يقول كذا وكذا بتقول هذا الذي يقول هذا الذي يقول الآن يا شيخ تحديد نقطة الخلاف مهم جدا في الموضوع حتى ننوسع الموضوع